وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، تحت الجنادل والتراب وحدنا، من لنا يا إلهنا، من لنا يا إلهنا. اللهم واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال أهل الندامة. وبيض وجوهنا، وبيض وجوهنا، وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة، يوم الحسرة والندامة. إلهنا، إلهنا، إلهنا، كم مرة عاهدناك على التوبة ونكثناها، وكم مرة تبنا إليك فانقلبنا عنها. إلهنا، ما أعظم جرأتنا، وما أعظم إسرافنا، وما أعظم تفريطنا. يا حليما لمن عصاك، يا سميعا لمن دعاك، يا مجيبا لمن ناداك، نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا ووالدينا والحاضرين من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، وأجرنا من سخطك يا جبار يا رحمن يا رحيم. اللهم إن رمضان أزف على الرحيل، وزادنا فيه قليل. إلهنا، إلهنا، إنا قد تولينا صوم رمضان وقيامه على تقصير منا، وقد أدينا فيه من حقك قليلا من كثير، وها نحن ببابك واقفون، ومن عذابك خائفون، ولثوابك مؤملون. نحن الفقراء إليك، الأذلاء بين يديك، إليك تعرضنا، ولمعروفك سألنا، ولبابك قرعنا. فاقبل اللهم خضوعنا، وجبر قلوبنا، وتقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا يا رب العالمين. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهر رمضان. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجنانك. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من المرحومين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اكفنا شر الحسد، اللهم واكفنا شر الحسد والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وأمير دولتنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك. اللهم ومتعه وولي عهده بالصحة والعافية يا رحمن يا رحيم. ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن معهم، اللهم كن معهم، اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك، فأنزل عليهم رحماتك يا كريم. اللهم اشف مريضهم، اللهم اغن فقيرهم، اللهم ارحم شهيدهم، منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب. اللهم عليك بالظالمين، اللهم خذهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم يا جبار يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح مبرور. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.